وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله